الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل القراءة في تفسير العلامة البيضاوي رحمه الله، وما نزال في تفسير سورة الهمزة، وكنا وقفنا في الدرس الأخير عند قراءة كلام المؤلف عند قوله تعالى: الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده، قلنا إيش معنى عدده؟ ذكر المؤلف رحمه الله أكثر من قول لمعنى قوله، لقوله تعالى عدده الأول. نعم يا بندر، أحسنت. عدده يعني جعله عدة للنوازل، هذا قول. والقول الآخر أيضا نوعهم، جعلهم أصنافا وأنواعا كثيرة. نعم، وكذا أيضا يعني قالوا من المعاني ماذا أيضا؟ أنه عدهم، عدهم. ومر علينا أيضا أن قوله تعالى وعدده قرأ الحسن والكلب إيش؟ ها؟ بدون تشديد. الذي جمع مالا وعدده، الذي جمع مالا وعدده. وعلى هذا ذكرنا احتمالا أن يكون عدده هنا اسم، يعني جمع مالا وجمع ماذا؟ أنصارا وأتباعا، كما يقال جمع المال والعدد، جمع المال والعدد. فعلى هذا يكون هذا أيضا قول على القراءة التي فيها التخفيف، عدده يقال فلان ذو عدد وعدد، فلان ذو عدد وعدد إذا كان له أنصار وأعوان. تتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيضاوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى يحسب أن ما له أخلده، تركه خالدا في الدنيا فأحبه كما يحب الخلود، أو حب المال الذي أغفله عن الموت، أو طول أمله حتى حسب أنه مخلد فعمل عملا من لا يظن الموت. وفيه تعريض بأن المخلد هو السعي للآخرة. طيب، قال الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. يحسب، هكذا قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة وأبو جعفر، وقرأ الباقون بالكسر يحسب، وهما لغتان. هكذا قرأ ابن عامر بالفتح وعاصم وحمزة وأبو جعفر فتح السين، وقرأ الباقون كسائي وابن كثير والبقية بالكسر، قالوا وهما لغتان. طيب، تأملنا في قوله تعالى يحسب أن ما له أخلده. هذه الجملة يحتمل أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا، يحتمل أن تكون مستأنفة استئنافا بيانيا. ما هو الاستئناف البياني؟ لو أردنا نعرف ما هو الاستئناف البياني، الاستئناف البياني هو الذي يكون واقعا في جواب سؤال مقدر. الاستئناف البياني هو الذي يقع جوابا لسؤال مقدر. فالآن لاحظ عندما نقرأ قوله تعالى الذي جمع مالا وعدده، قد يتبادر إلى الذهن سؤال: لماذا يجمع المال؟ أليس كذلك؟ لماذا يجمع المال؟ لماذا يعدد المال؟ فيأتي الجواب: يجمع ويعدد لأنه يحسب أن ماله إيش؟ أخلده. فعلى هذا تكون الجملة مستأنفة استئنافا ماذا؟ بيانيا، لأن الاستئناف إما أن يكون استئناف ابتدائي، وإما أن يكون استئناف ماذا؟ بياني. فالاستئناف البياني كما سمعت هو الذي يكون جوابا لسؤال مقدر. فنقول هنا يجوز أن تكون الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا واقعا في جواب سؤال مقدر كأنه قيل ما له يجمع المال ويهتم به، ويحتمل أن تكون فاعل، ويحتمل أن تكون هذه الجملة فاعل من الضمير المستتر في قوله الذي جمع، الذي جمع هو مالا وعدده، جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. ولاحظ الآن تأمل هنا في قوله تعالى الذي جمع مالا وعدده يحسب أن إيش ماله، هذا الآن إظهار في مقام الإضمار، يعني الآن ما دام أن المال ذكر أولا، المال ذكر أولا الذي جمع مالا وعدده، طبعا على أسلوب العرب الذي فيه الاختصار كان يتوقع أن يأتي ماذا، يحسب أنه أخلده، يحسب أنه الضمير يعود على ماذا، على المال. طيب هنا لما أظهر المال مع أن المقام مقام إيش إضمار، فقالوا إظهار المال في موضع الإضمار لزيادة التقريع والتوبيخ، لزيادة التقريع والتوبيخ، تقريعا له وتوبيخا له، جمع ماله وعدد، لماذا؟ يحسب أن هذا المال الفاني الزائل الذي لن يغني عنه شيئا يحسب أنه ماذا؟ يخلده. فلو سألنا هنا ما فائدة إظهار المال في موضع الإضمار، نقول لزيادة إيش؟ التقريع والتوبيخ، لزيادة التقريع والتوبيخ. ثم لاحظ أن الله يقول إيش؟ يحسب أن ماله ماذا؟ أخلده، أخلده جاء بصيغة الفعل أخلد. إيش نعرف أخلد؟ إيش نعرف أخلد؟ فعل ماضي، جاء هنا بصيغة الماضي ولم يقل يحسب أن ماله يخلده، لم يقل يحسب أن يحسب أن ماله يخلده. لماذا؟ قالوا لأن المراد هنا أن هذا الإنسان يحسب أن المال قد ضمن له الخلود والبقاء في الدنيا وأعطاه الأمان من الموت، فكأنه حكم قد فرغ منه، كأنه حكم قد فرغ منه. قالوا ولهذا ذكره بلفظ ماذا؟ الماضي، يعني هذا كأنه تيقن، تيقن وغلب على يعني ظنه حتى وصل إلى مرحلة اليقين أن هذا المال سيبقيه وأن هذا المال سيخلده في هذه الدنيا، فلذلك جمع وعدد ونوع. والمقصود من الآية الذم، المقصود من هذه الآية الذم لمن يجمع الدنيا وينسى العمل للآخرة، المقصود من هذه الآية الذم لمن يجمع للدنيا وينسى العمل للآخرة. قال البيضاوي رحمه الله يحسب أن ما له أخلده، قال تركه خالدا في الدنيا فأحبه كما يحب الخلود. هذا حال من الكفار، ولا تجد أنهم إيش أحرص الناس على حياة، فهو يحب الحياة ومن حبه للحياة يحب الخلود والبقاء فيها، فيحب هذا المال لأنه يظن أن ماله سيخلده وسيبقيه. وهذا نسأل الله السلامة والعافية بلاء عظيم، بلاء عظيم يبتلى به الكفار ومن على شاكلتهم. يعني تصور الآن سبحان الله مع هذا العصر الذي نعيشه، بعض الأثرياء اليوم في العالم وبعض أصحاب الدنيا في العالم إيش يفعلون الآن إذا ماتوا؟ يوصي بأنه ما يدفن، لأنه ما يدفن وإن ماذا؟ يحنط بمواد كيميائية تبقيه لفترة طويلة جدا. لماذا فعلوا هذا الآن؟ قالوا الاحتمال أن تقدم التكنولوجيا، هذا التقدم المتزايد يمكن أن يصل في مرحلة من المراحل إلى أنه يمكن أن يحيي الموتى، يمكن أن يحيي الموتى. قال فإذا وصلت التكنولوجيا إلى هذا المكان يكون جسده باقيا من أجل أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى. فانظر إلى هذه الحالة التي وصل إليها من حب الدنيا والتعلق بالدنيا. ولهذا في أماكن كثيرة كما نشر في بعض المقاطع تجدهم يعني سبحان الله وهم مرصوصون، الواحد تلو الآخر محنطون يعني مجمدون، ينتظرون ماذا؟ تقدم التكنولوجيا من أجل يرجع مرة أخرى إلى الأموال والدنيا والأزواج وغير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهنا يقول تركه خالدا في الدنيا فأحبه كما يحب الخلود، قال أو حب المال أغفله عن الموت، أو طول أجله حتى حسب أو طول أمله حتى حسب أنه مخلد فعمل عمل من لا يظن الموت، عمل عمل من لا يظن الموت. قال وفيه تعريض بأن المخلد هو السعيد الآخرة، هذا الذي يبقى، أما الدنيا يجمع الإنسان الأموال يشغل نفسه بجمعها يقبل عليها يترك العمل الآخرة ثم في النهاية ماذا؟ يموت ويترك كل شيء. خلف ظهره يموت ويترك كل شيء، بل ربما بعضهم مع كثرة أمواله وما عنده من المتاع والعقار والمال وغير ذلك في نهاية المطاف ما يجدون له إيش؟ الكفن الذي يكفن به، كفن الذي يكفن به، لأنه في الدنيا كان يملك أموالا طائلة، همة الدنيا همة الجمع له ولأولاده من بعده. في ترجمة فخر الدولة علي بن ركن الدولة ابن بوي هذا تولى الملك في بغداد، تولى الملك في بغداد 13 سنة، جمع أموالا طائلة ومات وعمره 46 سنة. هذا كان يقول إيش؟ تركت لأولادي ما يكفيهم ويكفي عسكرهم 15 سنة إن اقتصروا عليه فقط. لما ذكروا تركته سبحان الله يعني كانت خزائنهم فيها 2000 دينار و875,000 و284، هذا من الذهب المضروب دنانير 2000,000، ومعهم من الياقوت والجوهر ما قيمته 3,000 دينار، ومعه من أواني الذهب ما قيمته 1,000 دينار، وترك من الفضة ما قوامه 3,000، وترك من الفرش والدواب والبهائم وغير ذلك ما يقدر بكذا 1,000. وبعدين نزل به الموت عمره 46 سنة، لأنه ملك رفع إلى أعلى القلعة أياما ليعلل، نزل به الموت، نزل به الموت وفي تلك القلعة. لما نزل به الموت هذه الأموال كلها كانت مفاتيحها في صندوق من حديد، وافتح هذا الصندوق مع ابنه رستم، وكان ابنه رستم غائبا حين موته، بحثوا عنه ما وجدوه. حصلت فوضى في بغداد، الجند وصل وقع بينهم شغب ومشاكل فشاغلوا عنه ونسوه حتى فاحت رائحته. بعدين يريدون له قيمة كفن ما وجدوا، خزائن مغلقة، المفتاح في يد ابنه، ايش فعلوا؟ تصدق بعضهم عليه، اشترى لهم من قيم الجامع الذي في اسفل القلعة قطعة من الثياب يلف فيها، اخذوا القطعة من اجل يكفنوه، وجدوا رائحته قد انتنت، ما احد استطاع ان يقترب منه، لفه بعضهم لفا في هذه الخرقة ثم ربطوه بالحبال لأجل نزلوه، ما حد يقدر يقترب منهم، فربطوه بالحبال وأنزلوه من على درج القطعة القلعة، فما وصل إلى الأرض إلا وقد تقطع قطعة قطعة. هذه الأموال الطائلة كلها ما أغنت عنه، ما وجد منها عيش كفن يكفن فيه. من أجل أن تعرف يا أخي حقارة الدنيا، وأن من ظن أن المال يبقيه أو أن المال يسعده أو أن المال يعلي من شأنه فهو واهم. ولهذا ما أحسن قول البيضاوي عندما قال وفيه تعريض بأن المخلد هو السعي ماذا؟ للآخرة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه إيش؟ سوف يرى ثم يجزاه إيش؟ الجزاء الأوفى. أما هذه الدنيا فالعبد نسأل الله العافية مهما عمل فيها وسعى فيها وكد فيها ما عدم عمل للآخرة فهو خاسر. ولهذا هنا لاحظ عندما يقول البيضاوي تركه خالدا في الدنيا، يحسب أن ماله أخلده، تركه خالدا في الدنيا، قال فأحبه كما يحب الخلود. يقول عطيه محمد السالم في تتمة الأضواء قال هذا الحسبان هو المذموم، هذا الحسبان هو المذموم، يعني إيش نفهم من كلام أنا أعطيه محمد السالم؟ أن من جمع مالا مع استعداد للآخرة لا يذم على ذلك. من جمع مالا وأدى حق الله فيه مع استعداد للآخرة وعمل آخر هذا لا يذم، إنما الذي يذم ماذا؟ من جمع مالا فشغله هذا المال عن الآخرة وظن أن هذا المال هو الذي يبقيه، قال هذا الحسبان هو المذموم عليه والمنصب عليه الوعيد لأنه كفر بالبعث، كما قال صاحب الجنة في سورة الكهف ودخل جنته وظالم النفس قال إيش ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة. تفضل. كلا ردع له عن حسبانه. كلا ردع له عن حسبانه، أي حسبان؟ ها؟ كلا ردع له عن حسبانه، أي حسبان؟ أن هذا المال سيخلده، ردع له عن حسبانه. كلا ردع، حرف ردع وزجر. كلا، يقول عمر بن عبد الله مولى غفرة إذا سمعت الله عز وجل يقول كلا فإنه يقول كذبت. إذا سمعت الله عز وجل يقول كلا فإنه يقول كذبت، يعني كأن الله عز وجل يقول لهذا الكافر في حسبانه كذبت، ليس الأمر كما تزعم ولا كما تظن. هذا إذا قلنا أنها حرف إيش؟ ردع، مع أنه يحتمل هنا كما ذكر غيره أن كما ذكر غير البيضاوي أن تكون كلا هنا بمعنى حقا، يحتمل أن تكون كلا هنا بمعنى حقا. نعم. كلا ردع له عن حسبانه لينبذن ليطرحن في الحطمة في النار التي من شأنها أن تحطم كل ما يطرح فيها. طيب قال كلا ردع له عن حسبانه، ولاحظ هنا أن الله عز وجل قال كلا، رد قوله وظنه الفاسد، ولهذا يقول هنا بعض المفسرين لما كان هذا الحسبان لشدة وهيه وبيان ضعفه لا يحتاج إلى إقامة الدليل على فساده، اكتفي فيه بأداة الردع الجامعة لكل زجر، يعني هذا ظن بين فساده ما يحتاج إلى إقامة الدليل على بطلانه وعلى فساده، فقال كلا ردع له عن حسبانه لينبذن في الحطمة، لينبذن النبذ هو ماذا؟ النبذ هو إيش؟ الطرح. قالوا ذكره بلفظ النبذ الدال على الإهانة، الدال على الإهانة، ذكره بلفظ النبذ الدال على الإهانة، وفي القراءة لينبذن أي ليطرحن. وقد جاء عن علي رضي الله عنه وعن الحسن في إحدى الروايات ابن محيص وهارون عن أبي عمرو وحميد أنهم قرأوا كلا لينبذان، لينبذان بضمير إيش؟ لينبذان ضمير ماذا؟ التثنية. طيب على هذه القراءة إيش المراد؟ لينبذان، من هما اللذان ينبذان؟ المال وصاحبه، المال وصاحبه، وقال بعضهم الهمز اللمزة والذي جمع مالا، الهمز اللمزة والذي جمع، وقال لينبذان أي هو وماله. وقرأ أيضا جعل الحسن لينبذن، قرأ الحسن لينبذن يعني هو ماذا؟ وماله وأتباعه الذين هم على شاكلته. نعم. قال قوله تعالى وما أدراك ما الحطمة. نعم. لينبذن ليطرحن في الحطمة في النار التي من شأنها أن تحطم كل ما يطرح فيها. نحفظ الآن هنا أتأمل يعني بلاغة القرآن، يعني كلا لينبذن في الحطمة، في الحطمة، نحفظ قلنا الحطمة هنا على وزن إيش؟ فعلة. طيب بدايتها ويل لكل همزة لمزة، قدمنا أن أيضا همزة لمزة على وزن ماذا؟ فعلة. فلاحظ أنه ما جاء من أسماء النار هنا إلا بما يناسب إيش؟ الفعل الذي استحق عليه هذا الوعيد، ما جاء هنا من أسماء النار إلا بالاسم الذي يوافق الفعل الذي استحق عليه هذا الوعيد، فجاء همزة لمزة ينبذ ويلقى أين؟ في الحطمة. ولهذا قالوا هنا ذكر جهنم بهذا الاسم في هذا الموضع لثلاثة أسباب. ذكر جهنم بهذا الاسم في هذا الموضع لثلاثة أسباب. الأول الاتحاد في الصورة، الاتحاد في الصورة. إيش أنواع الاتحاد في الصورة؟ ها؟ يعني في صورة إيش؟ نعم؟ الوزن، في سرعة وزن الكلمة. هو مزة، له مزة، وأيضا فعله. قال كأنه يقول إن كنت همزة لمزة فوراءك الحطمة، إن كنت همزة لمزة فوراءك الحطمة. الأمر الثاني أن الهامز يكسر حال من يهمزه، ليس كذلك؟ الآن عندما يهمز ويلمز في فلان يكسر من حال هذا المهموز ولا ما يكسر من حاله ومن نفسه؟ أن الهامز يكسر حال من يهمزه ويحرص أن يلقيه في الحضيض. هو الآن لماذا يهمزه ويلمزه؟ من أجل أن يذله، ليس كذلك؟ من أجل أن يهينه. فجاءت الحطمة التي تحطم كل شيء. إيش معنى تحطم؟ تكسر. فكما كسره في نفسه عاقبه الله بأن يكسره في نار جهنم، وكما تعمد إهانته ألقاه الله ونبذه في نار جهنم إهانة له. ولهذا قال في غاية الأمان قابل كسر الأعراض بكسر الأعضاء. قابل كسر الأعراض، كسر الأعراض ممن؟ من الهمزة لمزة، بكسر الأعضاء. أين تكسر أعضاؤه؟ ها؟ في نار جهنم. قال واستحقاره بالنبذ، يعني وقابل استحقاره بالنبذ الدال على غاية الحقارة. الأمر الثالث أن الهماز اللماز يأكل لحوم الناس، ها هو الحطمة، إيش تفعل؟ ماذا تفعل؟ تأكل لحمه وعظامه حتى تصل إلى ماذا؟ إلى قلبه. نعم، أن الهماز اللماز يأكل لحوم الناس، والحطمة تأكل الجلد واللحم وتصل إلى الفؤاد. طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله ونواصل الدرس القادم بإذن الله تعالى. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.